وسلم للغاية. وقال زكريا بن أبي زايدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال معمر عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه عمار بن رزيق. فسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت أي الروايات عندك صح في هذا الباب؟ فلم يقض فيه بشيء، وكأنه رأى حديث زهير أصح، ووضع حديث زهير في كتاب الجامع. وسألت عبد الله بن عبد الرحمن عن هذا فلم يقض فيه بشيء. قال أبو عيسى رواية إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا هو عندي أشبه وأصح، لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء. وتابعه على ذلك قيس بن الربيع. وسمعت محمد بن المثنى يقول سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث أبي إسحاق عن سفيان الثوري إلا لما اتكلت به في النسخة الثانية. شيخ والله هو النسخ فيها بعض الاختلاف، النسخ نعم فيها بعض الاختلاف في هذا، لعل يكمل نعم. ما فاتني الذي فاتني من حديث أبي إسحاق عن سفيان الثوري إلا لما اتكلت به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به يتم. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه من أبي إسحاق بآخره، وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد شاء حفظه. وسمعت أحمد بن الحسن يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول إذا سمعت الحديث عن زايدة وزهير لا تبالي إلا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. نعم. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة، وقتيبة تقدم، قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجا الثقفي، وتوفي عام 400، وليس في الكتب الستة سواه. وهناد هو ابن السري أبو السري التميم الكوفي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 43، خرج له مسلم بقية أصحاب السنن. وقد أكثر عنه أبو عيسى في كتابه الجامع. قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي، وهو إمام ثقة ثبت جليل، توفي عام 97، وقيل 96، وقد خرج له الجماعة. عن إسرائيل وهو بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، نعم، وقد توفي نحو 62، وإسرائيل ثقة مشهور وحديث على قسمين، ما رواه عن جده أبو إسحاق فهو ثقة ثبت في حديث جده. وكما تقدم أن عبد الرحمن بن مهدي قدم أبو إسحاق قدم نعم إسرائيل على عبد الرحمن بن مهدي في حديث أبي إسحاق، ونعم عبد الرحمن بن مهدي قدم حديث إسرائيل على الثوري في حديث أبي إسحاق. عبد الرحمن بن مهدي قدم حديث إسرائيل أو قدم رواية إسرائيل على سفيان الثوري في حديث أبي إسحاق، مع أن سفيان الثوري من كبار الحفاظ الثقات، ولكن لما تقدم في أن إسرائيل كان ضابطا لحديث جده. نعم. عن ابي اسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي ابو اسحاق الكوفي وهو ثقة ثبت توفي 29 و100 وقد خرج له الجماعة أو نحو ذلك فيما يتعلق بوفاته، وقد خرج له الجماعة وهو من الطبقة الثالثة، وهو كما ذكرت ثقة ثبت، وحديث على قسمين، حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر، حديثه القديم أقوى من حديثه المتأخر. والسبب في ذلك أنه عمر رحمه الله حتى عندما توفي كان ناهز 90 أو جاوزها. نعم. ولذلك أصبح حديث القديم أقوى، لأن غالبا أن الإنسان إذا كبر قد يحصل له تغير، وقد وصفه الحفاظ بذلك، وبعضهم أطلق عليه الاختلاط، ولكن الاختلاط عند أهل العلم على قسمين. القسم الأول الاختلاط المؤثر الذي بحيث لا يقبل حديث الراوي، وذلك عندما يتغير حفظه بالكلية ويختلط عقله، مثل ما حصل مثلا لسعيد بن أبي عروبة، فاختلط بالكلية تقريبا، فلذلك أصبح لا يحتج بما حدث به بعد الاختلاط، إلا ما كان ممن يميز حديثه، كما قال وكيع بن الجراح: دخلنا على سعيد بن أبي عروبة فكان يحدثنا، فما كان من حديثه كتبناه، وما لم يكن من حديثه أسقطناه. فهم الحفاظ من وكيع وأمثاله يعرفون حديث الرواة. نعم. ومثل عطاء بن السائب لا يحتج بحديثه الذي حدث به بعدما اختلط، ولكن يكتب حديثه، فإن وجد ما يشهد له فهنا يتقوى. فهذا اختلاط مؤثر. الاختلاط الثاني أو النوع الثاني من أنواع الاختلاط هو الاختلاط الذي لا يؤثر كثيرا، له شيء من التأثير لكن لا يؤثر كثيرا، وهو الاختلاط الذي هو عبارة عن تغير الحفظ، يعني تغير حفظه قليلا. لا شك أن الإنسان في حال قوة ونشاطه يكون أضبط وأتقن، فإذا كبر قد يتغير قليلا، ولكن هو ضابط لحديثه، ولكن حصل له شيء من التغير، وهذا الذي جرى لأبي إسحاق السبيعي، هذا الذي جرى لأبي إسحاق السبيعي. ومثل ما حصل لسفيان بن عيينة، حتى عندما سأل ابن مهدي قال: كنت حدثنا بهذا الحديث غير ما حدثنا الآن، قال: عليك بالسماع الأول، عليك بالسماع الأول. فأيون بن عيينة حصل له مثل هذا، فبعض أهل العلم قد يخطئ ويقول أن أبو إسحاق اختلط كما وصفه بذلك الأئمة، إذن حديث ضعيف فيما حدث به بعد الاختلاط، وهذا ليس بصحيح. ولا بد على الإنسان أولا أن يتأكد من هذا الاختلاط، هل هو مؤثر ولا ليس بمؤثر، حابد من التأكد. وكيف يتأكد؟ من خلال الرجوع إلى كلام الأئمة، ومن خلال معاملة الأئمة لحديث هذا الراوي الذي وصف بذلك. ولذلك الذهبي في الميزان في ترجمة أبي إسحاق قال: لم يختلط، قال تغير ولكن لم يختلط. وأيضا ممن سمع من أبي إسحاق بعدما تغير إسرائيل الذي هو من أثبت الناس في جدة ويقدم على سفيان الثوري، الذي سمع منه سفيان قديما، سفيان سمع من أبي إسحاق قديما وإسرائيل بعده، ومع ذلك يقدم إسرائيل عليه. وزهير بن معاوية الجعفي وهو ممن سمع من إسرائيل عفوا وهو ممن سمع من أبي إسحاق أخيرا أيضا، ومع ذلك البخاري قد خرج لزهير في صحيحه من حديث أبي إسحاق، وأكثر من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، البخاري في كتاب الصحيح أكثر رواية إسرائيل عن أبي إسحاق، ولم توجد لأبي إسحاق حديث منكرة كثيرة، يعني وجد بعض الأحاديث التي أخطأ فيها، مثل حديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان ينام ولا يمس ماء، هذا أخطأ فيه أبو إسحاق وأنكر الإمام مسلم وغيره من الحفاظ. نعم، وبعض أهل العلم صححه والصواب أنه خطأ، فأبو إسحاق مخطئ من الرواية ومن الحديث، فوقع في بعض الأخطاء، ولكنه لم يختلط الاختلاط الذي هو بحيث يمنع من الاحتجاج بحديثه، لا، وإنما حصل له بعض التغيب، حتى أنه عندما كبر قيل ما الذي بقي منك؟ قال إني أقرأ سورة البقرة وأنا قائم، فكان يصلي ويقرأ بسورة البقرة، وهذا يدل على أنه يعني عنده حفظ وإتقان لما حفظ. نعم، وكما ذكرت يعني الأئمة احتجوا بحديثه حتى في من روى عنه بعد ما تغير، ومنهم البخاري على رأسهم. نعم، عن أبي عبيدة، وأبو عبيدة هو بن عبد الله بن مسعود، وأبو عبيدة توفي بعد 80، وقد اختلف في سماعه من أبيه، فهناك ممن قال أنه سمع، وهناك ممن قال أنه لم يسمع، والصواب أنه لم يسمع كما ذكر هو ذلك عن نفسه، وأنه ما يذكر من حال أبيه يعني شيء أو نحو ذلك، فهو لم يسمع من أبيه، وتوفي أبوه وهو صغير. وقد اختلف في اسم أبي عبيدة، والمشهور أن كنيته اسمه، المشهور أن هذا اسمه أبو عبيدة، وهو ثقة خرج له الجماعة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجة أو لحاجته، فقال: التمس لي 3 أحجار. قال: فأتيته بحجرين وغوثة، فأخذ الحجرين وألقى الغوثة وقال: إنها ركس. نعم، هذا الحديث قد وقع في اختلاف على أبي إسحاق، ساق أبو عيسى بعض هذا الاختلاف، فقال: وقال زهير بن معاوية الجعفي، وقد خالف إسرائيل في هذا الحديث، فقال: حدثنا أبو إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، قال ابن مسعود، فذكر الحديث. فإذا رواية زهير تخالف رواية إسرائيل، رواية إسرائيل كما تقدم عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن ابن مسعود وهي منقطعة، وأما رواية زهير فهي متصلة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وعبد الرحمن بن الأسود ثقة ثبت، توفي عام 99، والأسود بن يزيد النخعي أيضا ثقة جليل من كبار التابعين مخضرم خرج له الجماعة، وتوفي 74 أو نحو ذلك. نعم، وقال زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد. نعم، عفوا، رواية الزهري قال: حدثنا أبو إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكر، ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه. نعم، كما تقدم. وقال زكريا بن أبي زايد عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، بخلاف عبد الرحمن بن الأسود فإنه ابن للأسود بن يزيد. نعم، وقال معمر، وهذا اختلاف ثالث، عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، فهذا اختلاف ثالث على أبي إسحاق، فرواية معمر بن راشد عن أبي إسحاق عن علقمة عن عبد الله، وتابعه عمار بن وزيف، طبعا معمر بن راشد البصري ثقة مشهور على تفصيل في حديثه، وعمار بن وزيف أيضا جيد الحديث، تابع معمرا على رواية هذا الحديث. قال أبو عيسى: فسألت محمدا عن هذا الحديث، فقلت: أي روايات عندك صح في هذا الباب؟ فلم يقضي فيه بشيء بسبب قوة هذا الاختلاف. قال أبو عيسى: وكأنه رأى حديث زهير أصح، وذلك أنه وضع حديث زهير في كتاب الجامع، البخاري خرج هذا الحديث في كتاب الصحيح من رواية زهير عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الرحمن الأسود عن أبيه. لكن عندما سأل الترمذي قال لم يقضي فيه بشيء. نعم قال وسألت عبد الله بن عبد الرحمن وهو الدارمي صاحب السنن والمسند يسمى سنن يسمى مسند الدارمي والمشهور بأنه مسند الدارمي. وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي من كبار الحفاظ وتوفي عام 55 و200 وكتابه المسند أو السنن يتميز بأكثر من ميزة، يتميز بعلو أسانيده، يتميز كذلك أيضا بأنه أيضا لم يقتصر على الأحاديث المرفوعة بل أيضا ذكر ما جاء عن الصحابة وما جاء عن التابعين وأتباعهم. نعم ومما يتميز به أن قدم بمقدمة طويلة تتعلق بمعجزات الرسول عليه الصلاة والسلام وتتعلق كذلك أيضا بآداب طالب العلم وأشياء تتعلق بالسلوك وما شابه ذلك، قدم بمقدمة طويلة. وأيضا يتميز بأنه في بعض الأبواب أطال، يعني مثلا بالذات في الحيض أطال جدا في الحيض، أطال في المقدمة وأطال في الحيض، حتى في الحيض تقريبا أحاديث وآثار والآثار التي جاءت في الحيض استغرقت تقريبا 80 صفحة من بعض الطبعات. نعم فأطال جدا، وهذه قضية مهمة وقع فيها خلاف مطول بين أهل العلم كما هو معلوم. وما يتميز به أن الدارمي أحيانا عندما يذكر الحديث يعقب الحديث برأيه وما يختار، وأحيانا قد يتكلم على الحديث من حيث التصحيح أو التضعيف، مثل ما ضعف الحديث حديث أبي جحيفة الذي فيه أن بلالا عندما أذن وضع أصبعيه في أذنيه، حديث أبو جحيفة ثابت في الصحيح بدون وضع الأصبعين في الأذنين. نعم ولكن جاء في رواية خارج الصحيح أن بلال وضع أصبعي في أذنين، فالبخاري في كتابه الصحيح ضعف هذه الزيادة، وكذلك الدارمي في كتابه السنن فهذا بعض ما يتميز به كتاب الدارمي، حتى أن هناك من قدمه على سنن ابن ماجه، هناك من قدمه أو رأى تقديمه على سنن ابن ماجه. نعم فيقول الترمذي إني سألت الدارمي عن هذا الاختلاف قال فلم يقضي فيه بشيء أيضا، يبذل قوة الاختلاف وتورع هؤلاء الأئمة. قال أبو عيسى رواية إسرائيل وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا هو عندي أشبه وأصح. لماذا؟ لأن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من هؤلاء، لا شك أن إسرائيل أثبت في أبي إسحاق من الباقين من الآخرين، أثبت من زهير، أثبت من معمر، أثبت من عمار بن غزيق، نعم أثبت من زائدة، فأثبت عفوا من زكريا بن أبي زائدة، فأثبت من الآخرين، فلذلك أبو عيسى قدمه. وقد تابعه أيضا قيس بن ربيع، وقيس بن ربيع فيه ضعف، قيس بن ربيع فيه ضعف. ثم ذكر عن ابن مهدي أنه قدم إسرائيل في حديث أبي إسحاق على سفيان الثوري. قال أبو عيسى وزهير في أبي إسحاق ليس بذاك، لأن سماعه من أبي إسحاق بآخرة، وأبو إسحاق في آخر زمانه كان قد ساء حفظه. نعم هذه الحجة الثانية، وهي أن زهير سمع من أبي إسحاق أخيرا، وليس معنى هذا عند أبي عيسى الترمذي أن كل من سمع أخيرا عن أبي إسحاق أنه مردود الرواية، لا، وإنما عند الاختلاف وعند التضاد فهنا يقدم الأرجح. فقال أن من سمع أخيرا هذه روايته تكون موجوحة، بالنسبة لغيره ممن هو أتقن وأضبط في حديث أبي إسحاق وهو إسرائيل. وسوف يأتي مناقشة هذا القول بمشيئة الله. قال: وسمعت أحمد بن الحسن وهو الترمذي من الحفاظ يقول: سمعت أحمد بن حنبل يقول: سمعت الحديث إذا سمعت الحديث عن زائدة وزهير فلا تبالي ألا تسمع من غيرهما إلا حديث أبي إسحاق. أبو عيسى الترمذي أن يؤيد رأيه أيضا بما جاء عن الإمام أحمد، وهو أن زائدة وزهير من الحفاظ الثقات، وأنك إذا سمعت الحديث من واحد منهما فلا تبالي ألا تسمعه من غيرهما، إلا فيما يتعلق بحديث أبي إسحاق فإن هناك من هو أتقن وأثبت منهم. نعم. وطبعا أبو حاتم الرازي وأبو زرعة قد تابع أو قد ذهب في هذا الحديث إلى نفس ما ذهب إليه أبو عيسى الترمذي من توجيه رواية إسرائيل. نعم. والأقرب والله أعلم هو توجيه رواية زهير كما ذهب إلى هذا البخاري، فالبخاري اختار من هذه الأوجه والطرق طريق زهير، وذلك لأمور: أولا أن زهير قد توبع فتابع يوسف حفيد أبي إسحاق السبيعي، تابع زهير، وتابعهم أيضا شريك بن عبد الله القاضي، وقد روى أيضا هذا الحديث ليث بن أبي سليم، وإن كان لا يحتج به لضعفه ولكن هنا يستأنس بروايته. قد روى ليث بن أبي سليم هذا الحديث عن عبد الرحمن بن الأسود بمثل ما رواه زهير وشريك ويوسف حفيد أبي إسحاق، فهذا أيضا يرجح رواية هؤلاء عن أبي إسحاق، أو يرجح هذا الوجه عن أبي إسحاق. نعم. ومما يزيد روايتهم ترجيحا أيضا أن، وهذا الأمر الثاني، أن زكريا بن أبي زائدة وإن كان قد رواه عن أبي إسحاق ولكن جعله عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد، فهو وافقهم ببعض هذا الإسناد، خالفهم في شيخ أبي إسحاق. أبو إسحاق رواه عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، في رواية زكريا أنه رواه أبو إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود بن يزيد، فاتفقوا بأن الأسود بن يزيد قد رواه عن ابن مسعود، ولكن اختلفوا في شيخ أبي إسحاق. ولا شك أن رواية الجماعة مقدمة، وزكريا بن أبي زائدة وإن كان خالفهم في بعض الإسناد ولكن يعتبر وافقهم بالبعض الآخر، فهذا أيضا مرجح، هذا مرجحين. المرجح الثالث هو ما قاله أبو إسحاق، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، ورواية إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة، فيبدو أن أبا إسحاق كأنه تذكر، قال: ليس أبو عبيدة ذكره، وإنما الذي ذكره عبد الرحمن بن الأسود عن أبي. فأبو إسحاق في هذه الرواية أنكر رواية أبي عبيدة، فيبدو أنه تذكر، فقال: ليس أبو عبيدة ذكره، وإنما عبد الرحمن بن الأسود عن أبي. فأيضا هذا يعتبر مرجح آخر، يرجح رواية زهير ومن معه. فلذلك البخاري اختار رواية زهير، وأيد ما ذهب إليه البخاري بن حجر وشرح أوجه تقديم رواية زهير على رواية الآخرين. نعم. وأما الجواب عما قاله أبو عيسى الترمذي من رواية، من الكلام على رواية زهير عن أبي إسحاق، فأقول أن إسرائيل أيضا سمع من أبي إسحاق في الأخير، وإن كان إسرائيل أثبت من زهير في أبي إسحاق، ولكن كما ذكرت أن هناك قرائن احتفت برواية زهير، فتابع كما تقدم يوسف حفيد أبي إسحاق وشريف بن عبد الله القاضي، وشريف بن عبد الله القاضي ممن سمع من أبي إسحاق قديما وقد أثني على روايته عن أبي إسحاق. وكذلك أيضا كما ذكرت أن الليث بن أبي سليم قد رواه عن عبد الرحمن بن الأسود أيضا. وكذلك أيضا زكريا بن أبي زائدة قد تابع هؤلاء ببعض الإسناد. وأن أيضا أبو إسحاق نفى رواية عن أبي عبيدة فكأنه أسقطها، فهذه مرجحات قوية ترجح رواية زهير ومن معه. فما قال أبو عيسى بأن زهير سمع بآخرة من أبي إسحاق فكذلك إسرائيل، وإن كان إسرائيل أثبت ولكن قوى رواية زهير من تقدم ذكرهم قبل قليل، والقرائن التي ذكرتها قبل قليل. نعم. وأما رواية معمر وعمار بن زريق فمعمر لا شك أنه ثقة لكن ليس مشهورا برواية عن أبي إسحاق، وعمار صدوق جيد الحديث، هؤلاء يقدمون عليه، هؤلاء يقدمون عليه. فإذا الراجح من هذه الطرق هو طريق زهير ومن معه للمرجحات التي ذكرتها قبل قليل. نعم. ولعلي أقف عند هنا في العلل الكبير، ولعل نقرأ في تهذيب التهذيب. نعم. النسخة الثانية فيها تقديم أبي إسحاق عن سفيان الثوري. أبو إسحاق عن سفيان الثوري. سمعت الرحمن المهدي يقول ما فاتني الذي فاتني من حديث سفيان الثوري عن أبي إسحاق. يقول في المخطوطة حديث أبي إسحاق عن سفيان الثوري فصوابه ما أثبتناه. اي نعم، هذا ايضا موجود، هذا موجود ايضا عندي في هذه النسخة. نعم. هي نفس رواية زهير لكن نسب من؟ لا لا لا لا، لماذا؟ لأن عندنا عبد الرحمن بن يزيد أخو الأسود بن يزيد، وعندنا عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد، كلاهما راويان، كلاهما راويان، فيبدو أن زكريا بن أبي زايدة أخطأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب: أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز أبو إسحاق صاحب السلعة، روى عن حجاج بن نصير وأبي أحمد الزبيري والمقري والمقري وغيرهم، روى عنه أبو داود، وذكر صاحب النبل أن النسائي روى عنه. ولم أقف على ذلك، والبزاز وابن أبي الدنيا وعبدان الجواليقي وغيرهم. قال النسائي صالح، وقال ابن أبي عاصم مات سنة 50 و200. قلت نقل بعض المتأخرين عن مسلمة بن قاسم أنه ذكره في شيوخ النسائي في السنن، وقد ذكره النسائي في شيوخه، وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق، لكن لا يلزم منه أنه روى عنه في كتاب السنن. نعم، هذا أحمد بن إسحاق بن عيسى الأهوازي البزاز أبو إسحاق صاحب السلعة. نعم، هذا الراوي روى عنه أبو داود في كتابه السنن، وأبو داود عندنا قاعدة فيه أنه غالبا لا يروي إلا عن ثقة، غالبا أنه لا يروي إلا عن ثقة، فرواية عن أحمد بن إسحاق هذه مما يقويه. نعم، وذكر أن النسائي روى عنه ولكن هذا مشكوك فيه، وروى عن البزار صاحب المسد بن أبي الدنيا وهو معروف، وعبدان وهو نعم وعبدان الجواليقي وغيرهم. قال النسائي صالح، وصالح هذه دون لا بأس به ودون صدوق. نعم. وذكره النسائي وقال كتبنا عنه شيئا يسيرا صدوق. نعم. فالنسائي له قول آخر في هذا الراوي بأنه صدوق، وقال في رواية أخرى بأنه صالح، وقد روى عنه أبو داود وهو غالبا لا يروي إلا عن ثقة. فهذا الرجل صدوق، هذا الرجل صدوق لما تقدم، لم يتكلم فيه أحد، بل هناك من صدقه، وفي رواية النسائي قال عنه صالح، وقد روى عنه أبو داود وهو غالبا لا يروي إلا عن ثقة، فمثله صدوق. نعم. لبعده إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة المدني نزيل بغداد، روى عن مالك الموطأ، وهو آخر من روى عنه من أهل الصدق، ومسلم بن خالد الزنجي وابن أبي الزناد وجماعة، وعنه ابن ماجه والمعمري ويعقوب الجصاص والحسين بن إسماعيل المحاملي ومحمد بن مخلد، وهو آخر أصحابه. قال الحاكم أبو أحمد متروك الحديث. وقال ابن عدي حدث عن مالك بالموطأ، وحدث عن غيره بالبواطيل. وقال الدارقطني ضعيف الحديث، كان مغفلا ادخلت عليه أحاديث في غير الموطأ فقبلها لا يحتج به. وقال البرقاني كان الدارقطني حسن الرأي فيه، وأمرني أن أخرج عنه بالصحيح. وقال المحاملي عن نبيه، سألت أبا مصعب عن نبي حذافة فقال كان يحضر معنا العرض على مالك. قال محمد بن مخلد مات يوم عيد الفطر سنة 59 و300. خطأ، 259. لا، المعمري خطأ، العمري. نعم، العمري خطأ، وهو من الحفاظ، المعمري من الحفاظ. نعم. 200 ليس 300، الصواب 200. قال محمد بن مخلد مات يوم عيد الفطر سنة 59 و200. قلت وقال ابن قانع مات سنة 8. وقال الخطيب لم يكن ممن يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك. ولفظ ابن عدي حدث عن مالك وغيره بالأباطيل، وامتنع ابن صعيد من التحديث عنه مدة. وقال السراج سمعت الفضل بن سهل ذكر أبا حذافة فكذبه. وقال كل شيء يقول به يقول حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر. وقال ابن خزيمة كنت أحدث عنه إلى أن عرض علي من روايته عن مالك ما أنكره قلبي فتركته. وقال ابن عدي في ترجمة سعد بن سعيد المقبري إثر حديث ذكره أبو حذافة ضعيف جدا لعل البلاء منه. روى العتيقي عن الدارقطني، روى الموطأ عن مالك مستقيما. وقال ابن حبان يروي عن الثقات ما ليس يشبه حديث الأثبات. وقال ابن قانع كان ضعيفا. وقال الذهبي سماعه للموطأ صحيح في الجملة عمر نحو من 100 سنة. أقول الذي بعده أيضا أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار الكوفي نزيل مصر، وقيل اسم أبيه معمر، وقيل عبيد الله، وقيل اسم إشكاب مجمع. نعم. الله عنك. وقيل اسمك إشكاب مجمع. روى عن محمد بن فضيل وأبي بكر بن عياش وشريف وغيرهم، وعنه البخاري وابو حاتم وبكر بن سهل الدمياطي وابو أمية الطرسوسي ويعقوب بن سفيان ويعقوب بن شيبة وقال كوفي ثقة، وقال أبو زرعة صاحب حديث أدركته ولم أكتب عنه، وقال أبو حاتم ثقة مأمون صدوق، وقال عباس الدوري كتب عنه يحيى بن معين كثيرا، وقال البخاري آخر ما لقيته بمصر سنة 1720، وقال ابن يونس مات سنة 1718. قلت زعم مغلطاي أن الذي في كتاب ابن يونس مات سنة 1918 كذا هو في عدة نسخ من التاريخ بتقديم التاي على السين. وقال العجلي ثقة، وقال ابن حبان في الثقات مات سنة 17 ربما أخطأ. نعم أحسن. نأتي إلى الراوي الذي قبله وهو أحمد بن إسماعيل بن محمد بن نبيه بن عبد الرحمن السهمي أبو حذافة المدني. هذا الراوي يكاد يتفق الأئمة على تضعيفه، بل ضعفوه تضعيفا شديدا، حتى قال أبو أحمد الحاكم متروك، وقال ابن عدي حدث عن مالك من موطأ، وحدث عن غيره بالبواطيل، وقال الدارقطني ضعيف الحديث كان مغفلا، أدخلت عليه حديث غير الموطأ فقبلها لا يحتج به إلى آخره. فهذا الراوي حديث على قسمين: ما حدث به في غير الموطأ الذي رواه عن مالك، القسم الأول ما حدث به مما سمعه في غير ما رواه عن مالك في الموطأ، فهذا القسم هو فيه ضعيف جدا متروك لا يكتب حديثه، كما تقدم في كلام الأئمة. نعم. وأما ما رواه عن مالك في الموطأ فهذا يبدو مستقيم، هذا يبدو أنه مستقيم كما قال الأئمة. فتجدون ابن عدي قال حدث عن مالك بالموطأ، وحدث عن غيره بالبواطيل، فميز بين ما حدث به عن مالك في الموطأ وما حدث به عن غيره، فما حدث به عن غيره حكم عليه بأنه أباطيل. نعم. وقال أيضا الدارقطني أدخلت عليه أحاديث بغير الموطأ فقبلها لا يحتج به. نعم. وأما قول البلقاني كان الدارقطني حسن الرأي فيه وأمر أن يخرج عنه في الصحيح، أي فيما حدث به عن مالك في الموطأ، هذا يحمل على هذا القسم كما تقدم في كلام الدارقطني الذي فيه تفصيل. ولذلك قال المحاملي عن أبيه عندما سأل أبو مصعب الزهري وهو ثقة فقيه من أصحاب مالك، قال كان يحضر معنى العرض على مالك، يعني هو سماع صحيح عن مالك. نعم. ولذلك قال الخطيب لم يكن ممن يتعمد الكذب ولا يدفع عن صحة السماع عن مالك. نعم. قال ولفظ بن عدي حدث عن مالك وغيره بالأباطيل. نعم. ما قاله بن عدي فيه بعض النظر هنا، لأن تقدم في كلام الدارقطني وأيضا كما تقدم عن غيره أيضا أن لا بأس به في مروى عن مالك في الموطأ. ولذلك قال العتيق عن الدارقطني روى الموطأ عن مالك مستقيما، فنص على ذلك، والموطأ قد رواه جمع كبير عن مالك، ولا يقول الدارقطني أن روى الموطأ عن مالك مستقيما إلا بتتبع لروايته ومقارنته برواية الحفاظ الثقات، فوجد أن رواية عن مالك الموطأ مستقيمة. ولذلك قال الذهبي سماعه الموطأ صحيح في الجملة. نعم. إذن حديث على قسمين: ما حدث به عن غير مالك الموطأ هذا مردود وهو شديد الضعف، وما حدث عن مالك في الموطأ فهذا مقبول، هذا في الأصل أنه مقبول. والموطأ قد جاء عن غيره، الموطأ كما تقدم جاء عن غيره، رواه جمع كثير، رواه يحيى بن يحيى الليثي، ورواه كذلك أيضا محمد بن الحسن الشيباني، ورواه كذلك أبو مصعب الزهري، ورواه سويد بن سعيد الحدثاني، ورواه ابن زياد، ورواه القعنبي، وكل موطئات هؤلاء مطبوعة، وبعضها مطبوع بعضه وليس كله، بعضها مطبوع بعضه وليس كله. وقد رواه عن هؤلاء غيرهم كثير، رواه الشافعي وابن مهدي ويحيى بن يحيى التميمي والقعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن القاسم وغيرهم. نعم، جزاك الله خير. فروايته عن مالك في الموطأ مستقيمة. نعم، هذا ما يتعلق بالراوي. هذا ناتي لأحمد بن إشكاب الحضرمي. أحمد بن إشكاب ثقة، وتوثيق واضح ولم يختلف فيه، وهذا من الرواة الذين ذكرت سابقا أن الرواة على أقسام ثلاثة: إما ثقة لا يختلف في توثيقه، وإما ضعيف لا يختلف في تضعيفه، وإما يكون مختلف فيه. فهذا من القسم الأول الذي لم يختلف في توثيقه، فوثق يعقوب بن شيبة السدوسي، ووثق أيضا أبو حاتم قال ثقة مأمون صدوق، وقال أبو زرعة كان صاحب حديث. نعم، وأيضا وثقه العجلي وروى عنه البخاري في الصحيح وثقة بالاتفاق، وذكر ابن حبان في الثقات وثقة بالاتفاق. أما قول ابن حبان ربما أخطأ فهذه تقليل، هذه صيغة تقليل، ولا شك ليس من حد الثقة ألا يخطئ، ليس من حد الثقة ألا يخطئ. ومن تتبع كلام ابن حبان يجده أن يذكر مثل هذه العبارة في مرات عديدة، يذكر مثل هذه العبارة، فليس من حد الثقة ألا يخطئ. وكما تقدم من الأئمة ما وصفه بالخطأ، يعقوب بن شيبة قال ثقة، وابو حاتم قال ثقة صدوق مأمون، وابو زرعة قال صاحب حديث، فهو ثقة. نعم، فهذا راجح في أحمد بن أشكاب. نعم، حمك الله. لعلي أقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا يقول: أيهم أقوى، حسن صحيح أو صحيح فقط أو حسن صحيح غريب؟ حسن صحيح صحيح هذه أقوى من حسن صحيح غريب، لأن الحسن الصحيح يعني أن الأصل أن أسانيده تعددت، أما حسن صحيح غريب فالأصل أنه غريب ولم تتعدد أسانيده. نعم، وأما المقارنة بين حسن صحيح وبين صحيح، فأحيانا الترمذي يستعمل صحيح بمعنى أقوى من حسن صحيح. مر حديث رواه من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ثم رواه من طريق ابن أبي ذئب وهو أحفظ من ابن عجلان، رواه عفوا من طريق ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة وقال حسن صحيح، وقال حسن صحيح، ثم رواه عن ابن أبي ذئب وهو ثقة حافظ أقوى من ابن عجلان بكثير، عن سعيد المقبري عن أبيه فزاد أبوه عن أبي هريرة وقال هذا صحيح وهو صح من الأول، قال هو صح من الأول. وله موضع آخر أيضا في نفس الجامع قدم الحسن صحيح، قدم عفوا الصحيح على الحسن صحيح، ولكن هو نادر ما يستعمل حسن، عفوا نادر ما يستعمل صحيح، الغالب حسن صحيح هذا هو الغالب عليه، لكن أحيانا استعمل صحيح وقدمه على الحسن صحيح. ويسأل عن حديث تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، هذا حديث ضعيف لا يصح، وحديث بئس الحبر السمين هذا باطل ليس بصحيح. هذا يسأل عن حديث عائشة: إذا حاذنا وكبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها أو كنا أو نحو ذلك. هذا الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف، جاء من طريقين أو نحو ذلك وفيه ضعف، ولكن جاء من حديث مالك عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا إذا حججنا مع أسماء بنت أبي بكر إذا حاذانا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. فهذا يغني عن حديث عائشة. هذا موقوف الأصل، هذا موقوف عن أسماء بنت أبي بكر أن فاطمة تقول كنا مع أسماء نفعل ذلك، فهذا الأصل أنه موقوف. هذا يسأل عن حديث معاذ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هل يقال قبل السلام أم بعده؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تدعنا يا معاذ إني أحبك فلا تدعنا في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اختلف في دبر كل صلاة هل هو قبل السلام أم بعده، ودبر الشيء يأتي أنه متصل بالشيء ويأتي بأنه خارج عن الشيء، وأغلب ما استعمل دبر الصلاة بمعنى بعد الصلاة، كما جاء أن رسول كان يقول دبر كل صلاة استغفر الله استغفر الله استغفر الله أو نحو ذلك، كان يسبح دبر كل صلاة 33 ونحو ذلك، فكثيرا ما استعمل دبر الصلاة بمعنى بعد السلام، فالأقرب أن هذا يقال بعد السلام، هذا هو الأقرب. وبعض أهل العلم قال يقال قبل السلام لأن دعاء، والدعاء الأصل قبل السلام، وبعد السلام ذكر، لكن يقدم ما ذكرت على هذا، لأن كثير ما يستعمل دبر الصلاة بمعنى بعد السلام. هو يكون دبر الشيء آخر الشيء، مثل الإنسان والحيوان دبر آخره، وأيضا يكون خارج عن هذا الشيء، كما يقول دبر الصلاة، ما معنى دبر الصلاة؟ يعني كان يسبح 33 يعني بعد ما يسلم. لا بد من توجيه أحد القولين، لا بد من توجيه أحد القولين، الرسول سلم يقصد شيء معين. هذا يسأل أن الرسول عليه الصلاة والسلام استأذن ملك الموت قبل وفاته. نعم، طبعا هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، أن ملك الموت ذهب إلى موسى عليه السلام، لكن طبعا ثبت في الصحيح أن عائشة، أو ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نقول أن ما قبل أن يموت النبي لابد أن يخير. نعم، ولكن جاء ملك الموت واستأذن لا. هذا يسأل يقول هل وردت حديث صحيحة أو روايات موقوفة في تغيير مكان السنة الراتبة عن موضع صلاة الفريضة؟ فأقول الله عز وجل قال يومئذ تحدث أخبارها، أي بما عمل العاملون عليها. نعم، واستدل بهذه الآية على تغيير المكان. جاء في حديث معاوية الذي خرج الإمام مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن توصل صلاة بصلاة إلا أن يتكلم الإنسان أو يخرج، فيخرج هذا تغيير للمكان. وأما الحديث التي جاء فيها بأن الرسول كان يغير مكانه أو داعي لتغيير المكان فهذه ضعيفة. هذا يسأل عن حديث التشهد هل ينظر المتشهد إلى السبابة؟ نعم ينظر إليها كما جاء في الحديث. وحديث حسب المؤن يقيمات يقمن صلبة، هذا الحديث صحيح. وهذا يسأل ما حكم أخذ ما تحت القبضة من اللحية؟ هذا في خلاف، ولا شك أن الراجح لا يجوز الأخذ ما زاد على القبضة، لأنه جاء في حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح خرجه، وهو حديث حسن خرج الإمام أحمد، أن ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام من اليهود كان يقصون عثانينهم، والعثنون هو اللحية، فقال خالفوهم وفروا عثانينكم، يعني لا تقصون عثانينكم، يعني لا تقصون عثانينكم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام قال وفروا اللحى وأوخوا اللحى، وتوفير اللحى هو بعدم التعود لها. وما جاء عن بعض الصحابة ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدم ولا شك. يقول في حديث ابن عمر وحديث القلتين الذي رواه ابن عمر لم يروه عنه إلا عبد الله وعبيد الله، أليس هذا يعتبر سبب قادح في الحديث؟ لأني سمعتك أنك صححت هذا الحديث، هذا ليس بسبب قادح في صحة الحديث، هذا حديث صحيح. إن كان رواه عبيد الله فعبيد الله ثقة، وإن كان رواه عبد الله بن عبد الله بن عمر فهو أيضا ثقة، وقد اختلف هل رواه عبيد الله ولا عبد الله، والراجح أنه رواه عبيد الله، فهذا الحديث صحيح وقصها جمع من الحفاظ، وليس هذا قادحا في الحديث، لأن إذا كان الاختلاف على إذا كان حصل اختلاف، هذا الاختلاف إن كان يدور على ثقة مثل ما حصل في هذا الحديث، يعني عبيد الله ولا عبد الله كلاهما ثقة، ما يؤثر. هذا يسأل عن غسل الجمعة، لا يكفي لرفع الحدث الأصغر إلا بعد أن يتوضأ الإنسان. الصواب أنه إن الإنسان إذا اغتسل ونوى عن التطهر من الحدثين الأكبر والأصغر فإنه يرتفع، وقد نقل الإجماع على هذا. المسألة فيها خلاف، ولكن قد نقل الإجماع على هذا، وقد ذهب إلى هذا الإمام بن تيمية وابن العربي وغيرهم من أهل العلم. يقول: ينقل عنك أنك ذكرت خمسة معاني لقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح، فما هي هذه؟ أنا ما قلت إن خمس معاني، لا ما ذكرت، يمكن أنك الخطأ، لكن العلماء قالوا عدة أقوال في تفسير حسن صحيح، يمكن تصل إلى ثمانية أقوال أو أكثر. والقول الراجح أن حسن صحيح يعني معناه أن هذا الحديث ثابت عند الترمذي، إما أن يكون جاء في أصح إسناد أو جمعتنا شروط القبول. كل حديث ثبت عند الترمذي يقول عنه حسن صحيح. ولعل قف عند هنا. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتقدم الكلام لنا فيما سبق على الغريب، وأن الغريب هو الحديث الفرد، وأن الغرابة هي التفرد. فالحديث الغريب هو الحديث الذي يحصل فيه تفرد، إما أن يكون هذا التفرد في الإسناد، وإما أن يكون في المتن، وإما في كليهما جميعا. نعم، وتقدم الكلام على أقسام الغريب، وأن الغرابة على قسمين، إما أن تكون هذه الغرابة في الإسناد، وإما أن تكون هذه الغرابة في المتن. وأن الغرابة التي تكون في الإسناد هذه على قسمين، إما أن تكون هذه الغرابة غرابة مطلقة، وإما أن تكون هذه الغرابة غرابة نسبية. نعم، وتقدم الكلام على الغرابة المطلقة وعلى الغرابة أيضا النسبية، وبقي علينا الغرابة التي تكون في المتن. والغرابة التي تكون في المتن هذه تكون على قسمين، إما أن يكون سبب هذه الغرابة هو أن الحديث يروى من أوجه متعددة، ويروى من وجه آخر وفيه زيادة، فتكون هذه الزيادة زيادة غريبة، وذلك بسبب كونها إنما رويت من وجه غريب، وأن الحديث قد جاء بأسانيد متعددة وليس فيها هذه الزيادة، فبالتالي تكون هذه الزيادة زيادة غريبة. نعم، وإما أن يكون الحديث أيضا أو هذا المتن أيضا يروى من طرق كثيرة ومتعددة. نعم، فيروى من وجه آخر، ويختلف هذا الوجه عن باقي الأوجه، فيكون هذا أيضا غريب، نعم، وإما أن تكون هذه الغرابة بسبب أن هذا المتن لم يروى بإسناد قوي، ويكون هناك ما يخالف هذا المتن، وهناك ما يكون مخالفا لهذا المتن بحيث لا يمكن الجمع ما بين هذا المتن وغيره. فمثال على هذا النوع حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث تفرد به العلاء بن عبد الرحمن، وقد اختلف الحفاظ في الكلام على صحة هذا الحديث، فهناك جمع من الحفاظ ممن ضعف هذا الحديث، وهناك بعض أهل العلم ممن قوى هذا الحديث. نعم، أما الذين تكلموا في هذا الحديث وضعفوه فهم عبد الرحمن بن مهدي العنبري والإمام أحمد وأيضا أبو زرعة الرازي وأبو بكر الأثرم، وهؤلاء كلهم من كبار الحفاظ. وقد نقل الحافظ ابن حجر أن يحيى بن معين أيضا ممن تكلم في هذا الخبر، فهؤلاء كلهم تكلموا في هذا الخبر وعدوا هذا الخبر من الوهم والخطأ. وهناك ممن قوى هذا الخبر وحكم بصحته، ومنهم أبو عيسى الترمذي وأبو جعفر الطحاوي وأبو محمد بن حزم وغيرهم ممن أتى من بعدهم ممن قوى هذا الخبر وحكم بصحته. فأما الذين صححوه فقالوا: العلاء بن عبد الرحمن ثقة، وأبوه عبد الرحمن أيضا ثقة، والإمام مسلم قد احتج بهذه السلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، فإذا هذا حديث صحيح. نعم، وأما الذين حكموا بشذوذه ورده فوجه ما ذهبوا إليه هو أن هذا الحديث ووجه ما جعلهم يحكمون برد هذا الحديث هو أمرين: الأمر الأول يتعلق بالإسناد، والأمر الثاني يتعلق بالمتن. أما الأمر الأول الذي يتعلق بالإسناد فهناك ممن قال بأن العلاء له بعض الأخطاء والأوهام، وقد تفرد بهذا الحديث فهو حديث غريب، فلا يستبعد أن العلاء قد أخطأ في هذا الحديث. وأيضا قالوا أن هذا المتن مردود من جهتين: الجهة الأولى هو ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. وهذا قد جاء كما تقدم في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو أصح من الطريق الآخر، والحديث في الصحيحين بهذا اللفظ، وهذا اللفظ مخالف لما جاء في حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. ففي حديث العلاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، فنهى عن الصيام عندما ينتصف شعبان. وأما في الطريق الآخر فهو إنما نهى عن تقدم رمضان بيوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما، يعني رجل كان يصوم الاثنين أو الخميس ووافق ذلك في صيامه فهذا نعم له الحق أن يصوم. فإنما نهى عن تقدم رمضان بصوم يوم واحد أو يومين. إذا ما عدا ذلك صيام ما قبل رمضان ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو بأسبوع أو بأسبوعين فلا بأس بذلك. فحديث أبي هريرة له أصل صحيح، وهو لا تقدم صيام رمضان بيوم أو يومين، وهو مخالف للطريق الأخرى التي هي دون هذه الطريق من حيث الصحة. الوجه الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة وجاء أيضا في حديث سلمة كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم أكثر شعبان، كان يصوم شعبان كله أو أكثره. فكيف في حديث العلاء بن عبد الرحمن يقول إذا انتصب شعبان فلا تصوموا؟ ولذلك لا أعرف أن أحدا قد قال بهذا الحديث على ظاهره، بل قال الطحاوي لم يعمل بهذا أحد، قال لم يعمل بهذا الحديث أحد، ويبدو أنه ذهب إلى نسخة، يبدو أنه ذهب إلى نسخة لأنه يحكم بصحته. وأما أبو محمد بن حزم قال فقط إذا انتصف شعبان لا يجوز الصيام، وبعد نصف شعبان يشرع الصيام. وما ذهب إليه أبو محمد بن حزم فيه نظر واضح يخالف ظاهر الحديث، وهو رحمه الله عنده شيء من الجمود فجمد على النص، وظاهر النص يدل على خلاف ذلك. ظاهر النص يقول إذا انتصف شعبان فلا تصوم، يعني من منتصف شعبان إلى أن يأتي رمضان. نعم، فهذا وجه من ذهب إلى تعليل هذا الحديث. نعم، وهو الأقرب، الأقرب عدم صحة هذا الحديث ما تقدم، وأن العلاء قد أخطأ فيه، والعلاء على القول الراجح أنه ثقة، ولكنه أخطأ في هذا الحديث، وليس من حد الثقة هل لا يخطأ، كل إنسان معرض للخطأ، فالأقرب أنه أخطأ في هذا الحديث لما تقدم. ولذلك كبار الحفاظ من ابن مهدي ومن أحمد ونقل ابن حجر هذا عن يحيى بن معين وأبو بكر الأثرم وأبو زرع الرازي والخليلي أبو يعلى كلهم ذهبوا إلى عدم صحة هذا الحديث لما تقدم. فهذا الحديث لقب أنه لا يصح لما تقدم. نعم، فهذا يعتبر المتن غريب، يعتبر هذا المتن بالإسناد الذي ذكرت غريب لما تقدم. نعم، أيضا مثال آخر ما رواه الحاكم من حديث شعبة عن فراس عن الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعبي رضي الله عنه قال قال الرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم، ثلاثة إذا دعوا الله فلا يستجاب لهم. رجل أعطى المال لسفيه، رجل أعطى مال لسفيه، وقد قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ورجل آخر ادان دينا فلم يشهد، ورجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، رجل عنده امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها. نعم، هذا الحديث قد رواه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة به مرفوعا. نعم، و قد ذهب الحاكم إلى صحته وقال السبب في عدم تخريج الشيخين لهذا الحديث هو أن أصحاب شعبة وقفوه، أي وقفوه على أبي موسى الأشعري. وقال الذهبي في تلخيص المستدرك، قال أن جمهور أصحاب شعبة قد وقفوا هذا الخبر على شعبة، أبي موسى الأشعري ولم يرفعوه، وممن وقفه محمد بن جعفر المعروف بغندر، ومحمد بن جعفر من كبار الحفاظ، وبالذات في شعبة، فهو أثبت الناس في شعبة أو من أثبت الناس في شعبة. نعم. ولذلك قال الذهبي في تهذيب لسنن البيهقي، قال هذا حديث منكر مع نظافة إسناده، فهذا الحديث غريب، والصواب أنه موقوف. وذلك كما تقدم أن أكثر أصحاب شعبة ومنهم محمد بن جعفر قد وقفوا هذا الحديث على أبي موسى الأشعري. ثم أيضا أن الإنسان إذا كان عنده زوجة سيئة الخلق وصبر عليها، هذا يثاب ولا ما يثاب؟ ويمدح ولا ما يمدح؟ يمدح، فالشرع جاء بمدحه وجاء بالثناء عليه. والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، وفي آيات كثيرة أمر بالصبر جل وعلا. ومن الأشياء التي ينبغي الإنسان أن يصبر عليها هو أن يصبر على أهله، إذا كان عندهم سوء خلق وعندهم تقصير وعندهم كذا فينبغي له أن يصبر عليهم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع. نعم. وأنك إذا أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهنا دعا إلى الصبر عليها، فالمرأة فيها نقص، فأنت إذا أردت من المرأة أن تكون أكمل، وهذا خلاف طبيعتها، فإذا سوف يؤدي فعلك هذا إلى كسرها، إلى طلاقها. الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإذا أردت أن تقيم كسرته، فالمرأة إذا أردت أن تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها. نعم. فهذا الحديث أيضا يفيد أنه ينبغي لك أن تصبر على زوجتك وأهلك، وأن فيهم نقص، إذا نصبر عليهم. فكيف يأتي في هذا الحديث أنه إذا صبر عليها يكون مذموما، وذلك أنه لو دعا لا يستجاب له. ولذلك ابن كثير إنما ذكر هذا الحديث موقوفا على أبي موسى الأشعري، ذكر الرواية الموقوفة في كتاب التفسير، وهذا منه ترجيح لوقف هذا الخبر. فالأقرب أن هذا الخبر موقوف على أبي موسى وليس بمرفوع، وأن أخطأ من صححه. نعم. فهذا حديث غريب، نعم. طبعا هذه الغرابة في المتن كله، هذه مثال على الغرابة التي تكون في لفظة في الحديث، لا شك عندما الإنسان يؤتي ماله السفهاء هذا مذموم، خالف ما جاء في الشرع. وعندما أيضا يستدين ولا يشهد، فأيضا الشرع جاء أو حث أو أمر بالإشهاد، الشرع أمر بالإشهاد. نعم. بالنسبة للأمر الثالث هذا اللفظ غريب كما تقدم، والراجح في هذا الحديث أنه موقوف على أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. نعم، وليس له حكم الرفع فيما يتعلق، ليس له حكم الرفع وبالذات فيما يتعلق بهذه النقطة، لأن النصوص الشرعية من القرآن والسنة جاءت مخالفة له، بالإضافة إلى أن فيه علة في الإسناد. نعم، وهذه العلة هي التي جعلتنا نقدح في صحة هذه الزيادة أو صحة هذه اللفظة الموجودة في هذا الحديث، وأن الراجح هو وقف هذا الحديث. نعم، أيضا مثال آخر زيادة كما تقدم، إنك لا تخلف الميعاد، هذه الزيادة غريبة تفرد بها محمد بن عوف الحمصي في حديث جابر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: سمعت المؤذن فقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا نعم وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. هذا هو اللفظ الصحيح، جزاك الله خير. وبهذا خرجه البخاري عن علي بن عياش عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن المنكدر عن جابر، وهكذا رواه الإمام أحمد عن علي بن عياش، وهكذا رواه محمد بن يحيى الذهلي عند ابن خزيمة عن علي بن عياش، ورواه غيرهم قرابة عشرة ولم يذكروا هذه الزيادة، فتفرد بها محمد بن عوف الحمصي عن علي بن عياش. فالأقرب أن هذه الزيادة شاذة غريبة، ترى الغرابة والشذوذ بينهم اتفاق من وجه واختلاف من وجه. نعم، ولعل أذكر في مكان في موطن آخر الاختلاف بين الشذوذ والغرابة، نعم، وأوجه الاتفاق. نعم، فهذا مثال على اللفظة الشاذة وأيضا اللفظة الغريبة، فالحديث هذا صحيح لكن هذه اللفظة غريبة تفرد بها محمد بن عوف الحمصي. نعم نعم، وطبعا لا يفهم أن كما تقدم لنا أن الغرابة التي تكون في المتن لا يفهم أنها دائما ورد بها المتن، لا، كما تقدم لنا أن الغريب منه ما هو صحيح ومنه ما هو ماذا غير صحيح، منه ما هو صحيح ومنه ما هو غير صحيح. فالزيادة لو توبع محمد بن عوف الحمصي لا قبلت هذه الزيادة، لا قبلت هذه الزيادة إذا كان تابعه أيضا بعض الرواة وهم موصوفين بالحفظ والثقة، فهنا تقبل هذه الزيادة. نعم، فهذا ما يتعلق بالغريب، هذا ما يتعلق بالغريب. نعم، ولعلي أقف عند هنا وأنتهي من الغريب. نعم، ولعل غدا بمشيئة الله نقرأ في سنن النسائي في المجلد الأول، حتى نطبق أيضا بعض ما أخذناه، وكما أخذنا في سنن أبي داود، كما أخذنا في سنن أبي داود. ولا أريد أن أكثر عليكم في بعض القضايا العميقة والدقيقة والتي تحتاج إلى زيادة بسط، وينبغي أن تؤخذ شيئا فشيئا. نعم، فلعلنا نقرأ في سنن النسائي ويكون التطبيق على سنن النسائي المجلد الأول. نعم، نقرأ في العلل، تفضل يا أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: كراهية البول في المغتسل. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، وقال عامة الوسواس منه. سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو ابن جابر الحداني. وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله عن الحسن. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى حدثنا علي بن حجر وهو ابن إياس السعد المروزي، وهو ثقة ثبت من صغار الطبقة التاسعة، وتوفي نحو 400. قال حدثنا ابن المبارك، وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك الحنظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي، وهو من الطبقة الثامنة، وهو ثقة إمام جليل، توفي عن 81، وقد خرج له الجماعة. عن معمر وهو بن راشد البصري أبو عروة الحداني نزيل اليمن. ومعمر بن راشد توفي عام 54 أو 53، وقد خرج له الجماعة، وهو ثقة ثبت مشهور. وحديث ينقسم إلى أقسام فيما يتعلق بشيوخه، حديث عن شيوخه ينقسم إلى 3 أقسام. إذا روى عن الزهري وعن عبد الله بن طاووس فهو مقدم في هؤلاء وثبت في هؤلاء، وبالذات في الزهري. والقسم الثاني من حديثه إذا روى عن غير هؤلاء ولم يروي عمن تكلم في رواية معمر عنه، ولم يروي معمر في من تكلم في روايته عنه، وقد تكلم في رواية معمر عن بعض شيوخه، فتكلم في رواية عن أيوب مثلا، وأيضا قتادة، على خلاف في ذلك فيما يتعلق بقتادة. نعم. فالقسم الثاني إذا روى معمر عمن لم يتكلم في روايته عنه. القسم الثالث إذا روى معمر عمن تكلم في روايته عنه. فالأصل في حديثه في هذا القسم أنه صحيح مقبول، وباقي الأقسام طبعا من باب أولى، حتى يتبين أنه قد أخطأ أو وهم. نعم. فهذا هو الأصل في حديثه في هذا القسم، الأصل هو القبول حتى يتبين أنه قد أخطأ أو وهم. نعم. وهذا الحديث يبدو أنه أخطأ فيه، هذا الحديث يبدو أنه قد أخطأ فيه. القسم الثاني من حديثه أيضا هناك قسم آخر في رواة عنه. نعم. أيضا رواة عنه 3 أقسام. القسم الأول إذا كان رواة عنه من أهل اليمن، لأن حديثه في اليمن أصح ما يقول، لأن كتب عنده وقد استوطن اليمن ونزلها، وإذا كان الإنسان مقيما في بلده وكتب عنده وحدث هذا يكون أضبط لحديثه، لأن هذا سوف يجعله يراجع كتبه. والأمر الثاني هو مرتاح ومستقر في بلده. والأمر الثالث ما راح يكثر من التحديث، لأن إذا كان الإنسان مسافر وجاء إليه الأغواة والتلاميذ والناس يريدون أن يسمعوا منه، فهو مكسر أيضا من الحديث مثل معمر وأمثاله، هذا يجعله يكسر من التحديث، والإكثار مظنة الخطأ. الذي يحدث مثلا بعشرة حديث مو مثل الذي يحدث بألف حديث، اللي يحدث بألف حديث هذا مظنة الخطأ أكثر من الذي يحدث بخمسين حديث مثلا. ولذلك هشام بن عروة عندما جاء العراق وانبسط في الرواية وقع في حديث بعض الخطأ. نعم، هذا القسم الأول إذا كان راوي عنه من أهل اليمن مثل عبد الرزاق بن همام ومثل هشام بن يوسف الصنعاني، وبالذات عبد الرزاق فهو من أثبت الناس عنه. القسم الثاني إذا لم يكن شيوخ هؤلاء ولا يكن شيوخه، عفوا إذا لم يكن تلاميذه، إذا لم يكن تلاميذه هؤلاء ولا يكون أرواة عنه من أهل البصرة، لأنه قد تكلم في روايته عن البصريين عن العراقيين، وسوف يأتي السبب في ذلك. مثل إذا كان راوي عنه حجازيا فهذا من القسم الثاني، وهو دون القسم الأول في الصحة. القسم الثالث إذا كان راوي عنه من العراقيين كالبصريين، فهذا القسم فيه أوهام وأخطاء، وذلك أنه عندما جاء إلى البصرة وحدث وقع في حديث بعض الخطأ، كتب ليست عنده، وكما تقدم هو على جناح سفر، وهذا يدعوه إلى أن يكثر من التحديث حتى ينتهي ويذهب، والناس يريدون أن يسمعوا منه، فوقع في حديث بعض الأخطاء والأوهام. نعم، وأيضا الأصل في هذا القسم الثالث، الأصل فيه الصحة حتى يتبين الخطأ، حتى يتبين ماذا الخطأ. نعم، إذن حديث معمر ممكن أن يقسم إلى قسمين، أولا ينظر إلى شيوخه، ثانيا ينظر إلى تلاميذه. فيما يتعلق بشيوخه ثلاثة أقسام، فيما يتعلق بتلاميذه ثلاثة أقسام أيضا، وممكن أن يقسم إلى أكثر من هذا، لكن هذه خلاصة هذه الأقسام. نعم، عن أشعث، وأشعث هو بن عبد الله بن جابر الحداني الأزدي البصري، وهو جيد الحديث. أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري جيد الحديث، ولكن ليس من المقدمين في حديث الحسن البصري. المقدمين في حديث الحسن البصري مثل قتادة بن دعامة، ومثل أيضا يونس بن عبيد، فهؤلاء مقدمين في حديث الحسن البصري. نعم، قال عن الحسن، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري، والحسن البصري من أئمة المسلمين وعلماء التابعين، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين، وتوفي عام 1100، وقد خرج له الجماعة. والحسن حديثه كثير وأقواله كثيرة أيضا، خاصة فيما يتعلق بالزهد والعبادة وما شابه ذلك، وهو من كبار علماء المسلمين في زمانه كما هو معلوم. والحسن كما تقدم لنا أن الغالب عليه الإرسال، هذا هو الغالب عليه، ولذلك أرسل عن جمع من الصحابة، أرسل عن عثمان وعن علي. طبعا ثبت أنه سمع من عثمان خطبة له، خطبة فيما يبدو واحدة أنه أمر عثمان فيها، أو سمع خطبة عثمان في الجملة أنه كان يأمر بقتل الكلاب والحمام، بقتل الكلاب والحمام. نعم، لكن أرسل عن أشياء أخرى، وأرسل عن علي بن أبي طالب وهو لم يره، وأرسل عن ابن عباس، عفوا لم يسمع من علي، وأرسل عن ابن عباس، وأرسل عن أبي هريرة، وأرسل عن جابر، وكل هؤلاء لم يسمع منهم، كل هؤلاء لم يسمع منهم. نعم، فهو الغالب عليه الإرسال، هذا هو الغالب عليه. ومن كان الغالب عليه الإرسال هذا ينظر في سماعه، من هذا الشيخ الذي حدث عنه. إن كان سمع من عنده فالأصل أنه ما روى عنه يقبل، لأن الغالب الحسن هو الإرسال وليس التدليس. أحيانا قد يدلس لكن الغالب عليه الإرسال. نعم، فينظر في ثبوت سماعه من هذا الراوي، مع ملاحظة أنه قد روى عن سمر بن جندب كما ذكرت وسمع منه حديثا واحدا حديث العقيقة، وحديث كثيرة لم يسمعها منه. نعم نعم أيضا الحسن أحيانا يقول خطبنا وحدثنا، ويعني بذلك خطب أهل البصرة كما قال خطبنا عتبة بن غزوان، ويقصد الحسن خطب من؟ خطب أهل البصرة. ولم يسمع الحسن منه الخطبة، والأصل أن هذا ما يجوز، هذا هو الأصل، لكن الحسن رحمه الله كان يتجوز بهذا ويقصد خطبنا، يعني خطب أهل البصرة الذي الحسن أقام في البصرة وسكنها، فعبوا عن خطبة عتبة لأهل البصرة، عبر عنه قال خطبنا، ويعني خطب أهل البصرة، فالحسن كان يتجوز في هذا. نعم، وهناك أمثلة كما ذكرت فيما سبق على مثل هذا. نعم، عن عبد الله بن مغفل، والحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل، الحسن قد سمع من عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه، أي في الحمام، والمستحم مأخوذ من مكان الاستحمام الاغتسال، وقال عامة الوسواس منه، يعني أن الإنسان عندما يبول في مغتسل أو يغتسل فيه قد يصيبه رشاش، ولا بد أن يصيب رشاش، فيقول أن هذا الذي أصابني قد يكون من البول، فيحصل له وسواس وأنه قد تنجس، فجاء النهي عن ذلك. جاء النهي عن ذلك. قال أبو عيسى سألت محمدا عن هذا الحديث فقال لا يعرف هذا الحديث إلا من هذا الوجه، ويرون أن أشعث هذا هو بن جابر الحداني، وروى معمر فقال عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، وأشعث هو بن عبد الله بن جابر الحداني. نعم نعم، الترمذي قد خرج هذا الحديث في كتابه الجامع، وقال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث، قال لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث أشعث، والصواب في هذا الحديث أنه موقوف على عبد الله بن مغفل، هكذا رواه الثقات، هكذا رواه الثقات، فالصواب هو وقف هذا الحديث على عبد الله بن مغفل، هذا هو الصواب، وذلك أن بعض الثقات وهم يقدمون على أشعث ومنهم سعيد بن أبي عروبة قد وقفوا هذا الحديث، قد وقفوا هذا الحديث، فالصواب في هذا الحديث هو وقفه، هذا هو الصواب. نعم، ولعل يقف عند هنا ونقرأ في التهذيب. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب التهذيب أحمد بن أيوب بن راشد الضبي الشعيري البصري، روى عن عبد الوارث بن سعيد وشبابه، وعنه البخاري في كتاب الأدب وأبو زرعة والحسن بن علي المعمري. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله.